في عالم البلابل نبحث عن فوز عادل. في دنيا البلابل نلعب نتعب ننازل يعلمنا الفوز التواضع والخلق الكريم. لا نسعى للتصادم لا يرضينا التخاصم تعلمنا الخسارة معنى الصبر والتصميم. وفي ساحات اللعب نزرع زهور الصداقة على المدى ذكرى تبقى. خاصم تعلمنا الخسارة معنى الصبر والتصميم. لا عنف لا قتال.